فيما أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد، تأليف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. صلنا عند قول المؤلف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، والذي علق عليه تعليقا إجماليا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشيخ رحمه الله: هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له، فإن تحقيق التوحيد تهذيب وتصفية من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد، ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله، وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. فمن حقق توحيده، يعني امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد والإخلاص، وصدقته الأعمال بأن انقادت لأوامر الله طايعة منيبة مخبتة إلى الله، ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب، ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوئ المنازل منها. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله تعالى. والمقصود أيها الإخوة بالقنوت هو الخضوع لله تعالى، كما قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله، بحيث لا يلتفت القلب إلى المخلوقين في شأن من شؤونه، ولا يستشف إليهم بقلبه، ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله، بل يكون ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصودا بها وجه الله، مبتغا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا المقام العظيم درجات، ولكل درجات مما عملوا، وليس التوحيد بالتمني كما روي في الحديث: ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء، واللالكائي في شرع أصول اعتقاد أهل السنة. والصحيح أن هذا الأثر مروي عن الحسن البصري رحمه الله. وليس تحقيق التوحيد بالتمني ولا بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلي العاطلة، وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان، صدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة. ومن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليها في الباب السابق بأكملها. الفضائل السابقة هي الآثار المباركة للتوحيد التي ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الباب السابق، الله أعلم. باب الذي بعده: باب الخوف من الشرك. الشرك أيها الإخوة هو صرف العبادة لغير الله، أو تسوية غير الله بالله، أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الشرك في التوحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. الشرك الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الإسلام، والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، الشرك الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي قارنه الشرك الرياء اليسير. الشرك الأكبر صاحبه حلال الدم والمال، والشرك الأصغر دمه معصوم وماله كذلك. قال الشيخ عبد الرحمن: فأما الشرك الأكبر هو نجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، لأنه ينافي أصل التوحيد بالكلية. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومواه النار، ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، وكل ذلك من شرك، كل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها، دون ألفاظها وعباراتها. فكما قال كما يسمي الشرك توسلا، وهذه من باب الحيل، أو يسمي الخمر شرابا روحيا، أو يسمي الربا بالفوائد، أو يسمي التبرج والسفور بالحرية الشخصية، أو يسمى الرشاوي بالهدايا أو بأتعاب أو إكراميات أو غير ذلك. فالعبرة بحقائق الأشياء كما قال الشيخ ومعانيها دون ألفاظه وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، أي ما كانت ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك من الأمثلة التي هي ذريعة إلى عبادة المخلوق. فأما الحلف بتعظيما للمخلوق فهذا من الشرك الأكبر، وأما الرياء الباعث على العمل فهو رياء المنافقين نفاقا اعتقاديا. كذلك نهى الله عز وجل عن بناء الأضرحة على قبور الصالحين، لأن هذا وسيلة لعبادة أصحابها. وأما دعاؤهم الموتى من دون الله تعالى والاستغاثة بهم أو غير ذلك من أنواع العبادة فهذه من الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. فإذا كان، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها، المقصود به الشرك الأكبر، وحرمان الجنة إذا كان أكبر، وأنه لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، وأسأل الله تعالى العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء، وخيار الخلق وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه. فالأنبياء خافوا من الشرك، وعلى رأسهم أبونا إبراهيم عليه السلام إذ قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان نبي الله إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك وعلى بنيه، فغيره من باب أولى أن يخاف. قال: كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق، وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فليضعف إخلاصه. والإخلاص هو تنقية القلب والجوارح من الشركيات التي لا، والمعبودة التي لا تكون إلا لله تعالى. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعبدون، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والإخلاص، وضده الشرك. وفي أي عمل صالح لا يقبل عند الله إلا به وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الباب الذي بعده باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء يعني الدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به أي تحقيقه ظاهرا وباطنا، والخوف من ضده وهو الشرك. بذلك يكمل العبد أي توحيده، وبذلك يكمل العبد في نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. المقصود هنا الدعاء إلى شهادة لا إله بمعنى دعوة الناس إلى التوحيد. ثم يسعى في تكميل غيره، وهذا هو طريق جميع الأنبياء، فإن أول ما يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وكما هي طريقة الأنبياء من قبله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ودعا إلى أي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولم يفتر ولم يضعف أي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الأنبياء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتروا في دعوة الناس إلى لا إله إلا الله وإلى توحيده. وهكذا العلماء من بعدهم والصالحون كذلك في كل زمان ومكان يدعون الناس إلى توحيد الله تعالى وطاعته، ولا يملون ولا يفترون ولا يضعفون. ولم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم، ووصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله وأتباعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد إلى طاعة الله تعالى بنفسه ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله تعالى، كما بعث معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ويأمر رسله وأتباعه أن يدعو إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد. كما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله، فعليه أن يدعو العبادة إلى الله بالتي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره أي الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم. وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالدعوة إلى الله عز وجل لابد تكون فيها استطاعة وقدرة. أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولابد في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون على بيّة، على علم، ما تكون على جهل. ولابد في الدعوة إلى الله من الحكمة ووضع الشيء في مواضعها، ولابد في الدعوة إلى الله من الصبر وعدم الاستعجال، وغير ذلك من الآداب الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ورحم الله في عبارة مررنا عليها أريد التعليق عليها، وقوله: ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه. مراتب التوحيد ثلاثة، مراتب التوحيد ثلاثة: توحيد الذات، وتوحيد الأفعال، وتوحيد العبادة. توحيد الذات بمعنى إثبات أسماء الله تعالى والصفات التي أثبتها الله لنفسه بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عنه من العيوب والنقائص. توحيد الأفعال أي إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإماتة وغير ذلك، سمى توحيد الربوبية. توحيد العبادة هي توحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلها على وجه التقرب إلى الله. فهذه معنى مراتب التوحيد: توحيد الذات، وتوحيد الأفعال، وتوحيد العبادة. ما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ورحم الله من عانى على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدين، يعني مع قدرته على الدعوة، كدعوة الإنسان لأهله وأبنائه والديه وقراباته، ونهيهم عن الباطل، قد قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الباب الأخير شيخ عبد الله، عبد الله بن المبارك، الباب الأخير باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: هما بمعنى واحد، يعني تفسير التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي معنى التوحيد، فهو من باب عطف المترادفين. وهذه المسألة يعني مسألة التوحيد والتي هي معناه شهادة لا إله إلا الله أكبر المسائل وأهمها، كما قال المصنف رحمه الله: وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له. وذلك يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم، وهو ما يسمى بالنفي، لأن أركان لا إله إلا الله أركنان: النفي والإثبات. فالنفي هنا نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أنه لا يستحق الإلهية ولا شيء من العبودية أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، أي من باب أولى، وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب، يعني العبادة خاصة بالله. والأمر الثاني إثبات الإلهية، وهو الركن الثاني أركان لا إله إلا الله، الإثبات، إثبات الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، وتفرده بمعاني الألوهية كلها، وهي نعوت الكمال. ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله، ويقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثوابه، ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله، وأن اتخاذ أندادا يحبهم كحب الله ويطيعهم كطاعة الله ويعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة، لأن من شروط لا إله إلا الله الكفر بعبادة غير الله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمن يكفر بالطاغوت، هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات. قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات. فركنا لا إله إلا الله النفي والإثبات. وشروط لا إله إلا الله ثمانية، يقول الشيخ حافظ رحمه الله: بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص له حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، يقول: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد لها. والثامن: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء كالأوليها. فلا بد من هذه الثمانية شروط حتى ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والثامن: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. ثم قال الشيخ رحمه الله: بيّن المصنف رحمه الله أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود بحق إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد من الكفر بعبادة غير الله. معنى حرم ماله ودمه وحسابه على الله أي عصم دمه فلا يراق إلا بحق، وعصم ماله فلا يؤخذ إلا بحق، وحسابه على الله فيما أخفاه عن الناس من الأعمال السيئة، لأن الله مطلع عليها من كفر ونفاق وغيرها، ولكن نحكم عليه بظاهر أعماله السيئة. فنحن الله تعالى أمرنا بما ظهر لنا، لنحكم على الإنسان بما ظهر لنا من أعماله وأقواله في الظاهر، وما خفي منها فنكل ذلك إلى الله عز وجل، حسابه على الله عز وجل. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: فلم يجعل مجرد التلفظ بها عاصما للدم والمال، أي لا إله بلا إله إلا الله، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. لازم الإنسان يتبرأ من الكفر والشرك وأهله، ويتبرأ الإنسان من أهل البدع. هذه علامة لا إله إلا الله، من أعظم شروط لا إله إلا الله. فتبين بذلك أنه لا بد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا، ولا بد من القيام بعبودية الله وحده طاعة لله وانقيادا، ولا بد من البراءة مما ينافي ذلك عقدا أي عقيدة وقولا وفعلا، ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم بغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، رواه أحمد بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه. ولا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة، بل لا بد أن يتطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإن هذه الأشياء متلازمة، متى تخلف واحد منها تخلفت البقية والله أعلم. هذه الأشياء هي وجوب عبادة الله وحده اعتقادا ونطقا وعملا، وثانيا البراءة من عبادة غير الله اعتقادا ونطقا وعملا، وثالثا محبة الموحدين أي أهل الإسلام ونصرتهم وبغض المشركين ومعاداتهم اعتقادا وقولا وعملا. فإذا تفرت هذه الأشياء فإن الإنسان يسلم بأمر الله تعالى من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومتى تخلف واحد منها عرض الإنسان نفسه لعقوبة الله تعالى دنيا وأخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أياكم الله يا أخوة. شيخ عبد الله مستدعكم الله يا أخوة. السلام عليكم. طيب